Thank you. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضعيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم فقالوا سلاما قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم أليم الحق

الى حب الله. اللهم صل على يا كريم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فورب لننسلنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وقل إني أنا النذير المبين كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم الله على جمال الحبيب. فاصدع بما فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأغرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم الفاتحة حقا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وكانت ضمن فقرات هذا الحفل المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اخوتنا في رحاب الإيمان، لقد جاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية